هذه الروح يظهر جملة ثم نشق. هذا الطريقة نرى أن أحسن الطريق أحسن يكون نتحدث على الخيال هذا ما لكن هو أن الموضوع مهم جدا والثاني المقرر والتدمرية الآن بغينا يجيكم وسيكون في الأدراسة يقرأ واحد منكم حسب ما يكون من بحث يجد المبين وبعدين نشق مفهوم على مناسب ولا لا هنا هذا نشق على على على على الخيال طيب هذا سمعنا واحد من أول كلام نعم نعم أما أنا تختلف عنه مثل عندي نعم نعم وين اجلس اجلس حتى تستأذن بعض الواحد يقوم هكذا بعد ما تستأذن تستأذن نعم والإنسان يجب في نفسه عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان والأيمان وكما ذكره المقدمون للسلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن السلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائم بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. وإذا كان ذلك أمر عندك ما هو نهي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغير قاف على الجميع حياة شيخ الإسلام رحمه الله الجميع ومقاماته في الإسلام هجوما على الأعداء ودفاعا عن الإسلام. فكلامه رحمه الله ذات بين أمرين، فالمؤلفات كلها إما دفاع عن الإسلام، وذلك ما ألفه في باب الردود مثل رده الرافض في كتابه من آية السنة، ورده على الأفراد في نقل التأثير وغيره من الكتب المعروفة. وإما هجوم على الباطل يؤلف تعنيفا جديدا ليس برد، فيثبت فيه الحق ويحكم الباطل، ومقاماته معروفه، وبامكانه الوصول الى ترجمته لانه قد ترجم بفراغ مستقله وبفراغ عبر من ترجم له من اجل الله. المؤلف رحمه الله الجميع دائما يقدر كتبه في هذه الخطبه التي هي خطة الحاجة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطة الحاجة. وبهذه الخطة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الحمد لله هذه جملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر، وجملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار، يعني أن الوقت في الكمال والفضل والإحسان مستحق لمن؟ لله. الحمد والوصف بالكمال والفضل، لأنه يحمد على كماله وعلى فضله وإنعامه. فالحمد الذي هو الوصف بالكمال والفضل لمن؟ لله وحده، والمستحق له. وكل ما كل من سواه فما فيه من الكمال والفضل فإنه من الله، فإنه من الله سبحانه وتعالى. المحمود لذاته هو الله عز وجل، ولهذا أصدر الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار وعلى الحق أيضا. طيب، الحمد لله، الحمد إذا ما معنى؟ لا استغفار. سؤال الطالب: الحمد ووصف بالله بالحمد، هذا كقولنا الشمس هو الشمس والإنسان هو الإنسان. الحمد ووصف لله بالحمد، هل هذا جواب؟ لا. وهذا الرجل من أقرب الناس إلي، لكن أعرف أنه كان غائبا في قلبه، قلبه ليس موجودا. وقلت بأن أي إنسان يكون حولي وأجد قلبه فارحا سوف ينتقل عن مكانه، لا يمكن أن يكون إلا الإنسان خير. ما هو الحمد؟ هل يعرف ما هو الحمد؟ خبر أو الوصف بالكمال والفضل، هذا هو الوصف بالكمال والفضل، هذا هو الحمد. لأن المحمود يحمد على كماله يجعله على الصالح، والله تعالى كامل ذاته متفضل بإنعامه وإحسانه. ولا يصح أن نقول إن الوصف هو الثناء، ما يجوز، لأنه ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول: قد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فجعل هناك فرق بين الحمد وبين الثناء، والذين فسروا الحمد بالثناء بالجميل خطأ، لأن الثناء لا يكون إلا بتكرار الحمد. الحمد لله رب العالمين هذا جعله الله حمدا، الرحمن الرحيم جعله الله ثناء، مالك يوم الدين إذا قال مالك يوم الدين قال اللهم اجزني عبدي. إذن ثناء الحمد هو الوصف بالكمال والإفضال، أو الوصف هذا بالكمال والإفضال أو بالكمال والفضل معنى واحد. طيب، أما قوله نحمده، فجملة هادفية ولا فعلية؟ نحمده جملة فعلية. ففي الأول أتى بجملة الفعلية الدالة على الثبوت والاستمرار، ثم أتى بجملة الفعلية الدالة على التجدد، كأن القائل يقول بعد أن أثبت لله محمد أعود فأحمده أيضا، أعود فأحمده أيضا. فصارت نحمده جملة فعلية بدون التجدد والحدود، كأن الإنسان لما وصف الله بالحمد بعد ذلك أعاد مرة أخرى فحمده نحمده. نستعين نطلب من العون، نستغفره نطلب من المغفرة، ومن المغفرة تعالى. ما هي المغفرة؟ داخل الاستخاره والله نجم الله مغفره شو هذا الاستخاره والله شو هذا فأنت تستعين بالله من شرها، لأن الله إلا ما كنت من شرها أهلكت. ومن سيئات أعمالنا. هل المراد من سيئات أعمالنا أن نفعلها، أو من سيئات أعمالنا أي من عقوبة سيئات أعمالنا؟ أول أمرين، ليش نفعل أمرين؟ من السيئات فعلا وعقوبة، من السيئات فعلا وعقوبة لسيئات أعمالنا أن نفعلها أو أن يقع بنا عذاب منها. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا التفسير تصوير الامر الى الله تبارك وتعالى في البدايه. من يهده الله يعني من يقدر هدايته فلا مضل له، ومن يهده بالفعل ايضا فلا احد يستطيع ان ينتشره من هذه الهدايه. فكلمه من يهده تقديرا او فعلا واقعا بالمعنى جميعا. فمن قدر ان الله ان يهديه يستطيع احد ان يصفه عن صراط مستقيم؟ لا. والذي هداه الله بالفعل ما يسر احد ايضا ان ينتشر من هذه الهدايه، فهو شامل الامرين. ومن يغلب من يقدر الله له الاغلال او الضلال فانه لا احد يهديه. وكذلك من اضله الله فعلا فلا احد ينتصر من هذا الضلال، لان الله تعالى هو الذي له الامر وحده. فارجع لم يموت ذلك، لعل ان سقطت من المؤلف في جهه روايه السفن الصالح. طيب، في هذه الجمله لا حجه فيها او لا حجه فيها للغطاء. الغطاء يقول لا لبازار، والله من جهه الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له. ليس بها حجه بالله، لان حجه الله، لاننا نقول ان الله تعالى قد جعل للهدايه اسبابا وللضلال اسبابا واعلمك بها واقدرك عليه. تبارك ابناء اذا قال قال إذا كان من يد الله فلا هادي له، قدر الله عليك الضلال. نقول لا، جعل الله تعالى للضلال أسبابا، وجعل للهداية أسبابا، وبين لك هذه الأسباب. إن هديناهم السبيل طريق السر والشر، إن هديناهم السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فقد هداه الله السبيل. ولهذا يقول الله عز وجل في الضالين فلما زاغوا أزاغ الله بهم. إذا هو السبب في أن الله يضلهم، هو السبب في أن الله تعالى يضلهم. ولهذا تجد هؤلاء الذين يقاتلون يحتجون بالقدر مثلا يقول من يضل الله فلا هادي له، تجدهم في مصالح دنياهم يحتجون بالقدر ولا لا؟ في مصالح دنياهم يحتجون بالقدر ولا يفعلون ما يرونه مصالح؟ يفعلون ما يرونه مصالح. ما يقول الله هنا هذا روح السبب الذي يصبح طريق وفيه عطش وفيه موت، هذا يكون من المقدر عليه. لا، يرتب الطريق الأسلم المعدد الآن. الآن لو فيه طريقان إلى الرياض، واحد كل قطاع طرق وكل مطار وكل اشجار، نعم، مخوف ومزعج، وفي طريق امن مهذب. وقفنا عند طول البلد هنا هنا لا، اللي يحب الكلام يروح هذا، واللي يحب الهلاك يروح هذا، ويروح للناس الظالمين هم اللي كانوا يرمون في الاشجار. نعم، يروح طريق السلامه ولا يكون طريق العطر، ما يمكن مدى، ولا يكون طرحنا هذا الذي نقدر عليه. الأخطاء نفسه إن اكتسبت هذا تصل إلى الجنة، واكتسبت هذا تصل إلى النار. لأنك الآن بين طريقين، اكتسب لسبيل الله. طبعا المؤمن يكتسب طريق الخير وطريق الجنة، وذاك يكتسب طريق الناس مما يحتاج من القدر. وهذا الاحتجاج باطل بلا، لأننا نقول أنت في نفسك في أمور دنياك تختار لنفسك ما تراه أسلم وأفضل. إذا فيجب عليك أن تختار لدينك ما تراه أسلم وأفضل. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله فيه أن يدخل عندكم بدون نشأة. وفي رواية السبب أشهد قال شيخ الإسلام ابن تيمية والسبب أنه بالأول يقول نحمده ونستعينه وهنا قال أشهد لأن مقام التوحيد الأنسب فيه توحيد الفعل. الأنسب في التوحيد أن نوحد الفعل. مثل يقول أشهد هذا فعل توحيد ولا لا؟ ولا جماعة؟ ويقول نشهد يقول جماعة. فلذلك قد جاءت الرواية في أشهد دون نشهد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا وأشهد. طيب أن لا إله إلا الله شلون لا إله إلا الله؟ إذا بمعنى معبود. إذا بمعنى معبود فهو فعال بمعنى مفعول. فعال بمعنى مفعول. وهل تأتي فعال في اللغة العربية بمعنى مفعول؟ السؤال الجميل. لأربع هي الفاصل. هل تأتي فعال بمعنى مفعول في اللغة العربية؟ نعم. لا تأتي. لماذا فعال بمعنى مفعول؟ فيقول هذا واحد يقول لا خلني أنا أفهم عن سؤال. لا تنقل من الأسئلة. طيب أنا بقول إذا قلت عندي غراب عندي غراب من النحو إيش معنى مغرور؟ طيب هذا غراب. طيب هذا بنا يشير إلى بيت بمعنى مفعول. إذا انفعال تأتي بمعنى مفعول كثيرا في اللغة العربية. إلى بمعنى معلوم. وما معنى معلوم؟ معبود. طيب لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. هذا قطع الحصر هنا على رأي أكثر المقدرين حصر إضافي. حصر إضافي. وأنتم تعرفون قراءة في القراءة الفرق بين الحصر الإضافي والحصر الحقيقي. قرأتم هذا ولا لا؟ قرأتم الفرق بين الحصر الحقيقي والإضافي؟ نعم؟ طيب الحصر الحقيقي بمعنى أن نقصد المحصور حقا بحسب الواقع. أن يكون حصر بحسب الواقع هو الحقيقي. والإضافي بالعكس. الإضافي بالعكس. فمثلا إذا قلت لا شمس إلا هذه حقيقة ولا حقيقة ولا إضافي؟ حقيقة. ما في شمس إلا هذه. هذا حقيقة. إذا قلت لا شجاع إلا خالد بن الوليد حقيقة ولا إضافي؟ مش هكذا لكن نفس الشيء غير. لكن هذا الحصر الإضافي يعني بالنسبة للرواية مع الذين كان لدي وقت يعلمون ما في شجاع غيره مثلا. الإضافي معناه بالإضافة إلى شيء معين. مثل لا إله إلا الله ثم لا معبود إلا الله. أليست الأشجار توحد؟ بلى ولا نعم؟ بلى. نعم تعبد وفرار الأصنام تعبد والملائكة تعبد والرسل يعبدون والأولياء يعبدون لا. كيف نقول لا معبود إلا الله؟ الحصر إذا من ذاته حقيقية. قلت لا؟ هنا يعني إضافة. ما نوع الإضافة هنا؟ أي لا معبود يستحق العبادة. أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. كل المعبودات هذه وإن كانت آلهة فإنها ليست إلا كما قضى. إن هي إلا أسماء سميتموها وإلا فليست آلهة. لأن لا تستحق أن تكون آلهة. لو قلت لك هذا الكتاب من حديث وهذا الكتاب الحديث تقولون صح ولا لا؟ لا تقول صحيح. هذا الرجل المسلم يقول هذا الشجرة إله صحيح ولا لا؟ لا ليس إله من صفات العبادة. أنت وين من يقول الإله من إله؟ الإله هو الذي يحط أن يسمى إله وليس إله حقيقة إله. إذن لا إله حقيقة إلا من؟ إلا الله. نعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما هو وحده لا شريك له؟ عنده. إذن أصول عقد من أجل تأكيد وحده لا شريك له. لا شريك له تأكيد وحده وحده تأكيد للنفس. يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد إله إلا هو وحده لا شريك له تحقيق للتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله الهاشمي الزرقي عبده ورسوله. هذه عبودية خاصة ولا عامة؟ هذه عبودية خاصة وهي أيضا متضمنة للعبودية العامة، لأن كل ذي عبودية خاصة فيه العبودية العامة ولا أحد. عندما نقول مثلا هذا الرجل الكافر هو عبد لله ولا لا؟ بالمعنى العام، بالمعنى العام عبد لله من كل من في السماوات والأرض إلا عبد الرحمن عليه. لكن بالمعنى الخاص ليس عبد لله. عندما نقول هذا المؤمن عبد لله هو عبد بالمعنى الخاص وقوله ورسوله أي مرسله حسن الله تعالى إلى جميع الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الفكرة ينبغي الإنسان أن يقدمها بين يدي حاجاته. عندما يريد أن يتكلم بكلمة المحفل ينبغي أن يقولها للفكرة. نعم. كذلك عندما يريد أن يعقد نكاحا فإنه يقول هذه الفكرة ويقرأ أيضا ثلاث آيات في المؤلف مورثة وهي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نعم. إذا ما نعم. هي الدعاء الحمد لله وإن الحمد لله كل أما لا تسافر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته هذا في سورة آية عمران. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هذه أول آية في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في آخر سورة الأحزاب. ماذا يقول من رقم الآية؟ أما بعد فإنه أما بعد هذه ينظرون من إرشادها بالانتقال إلى الغرض. انتقال الغرض يقول أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشرع وفي القدر وفي الشرع والقدر. فقد سألني من تعينت إجابتهم ما بين المؤلف من هؤلاء الذين اتقوه لكن قال من تعينت إجابتهم يعني وجدت علي إجابتهم. لماذا؟ أيوة لشرفهم وجاههم أو لحاجتهم إلى ما سألوه. هذا هو الظاهر، الظاهر لحاجتهم إلى ما سألوه. لأن من سأل علما والواقف بالحق وجب على المسؤول ان يجيب. والظاهر الله اعلم ان هؤلاء السائلين كانوا من اهل التدمر، ولهذا سمي هذا بالتدمريه. وتدمر من قرى حلب معروف لها، سألوني أن أكتب لهم مضمون ما سمعوا مني في بعض المسائل من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر في أمرين، الشرك التوحيد والصفات صفات من؟ ذات الله، والشرع والقدر لمسيح الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وهما التوحيد والصفات والشرع والقدر. الاثنان الاصلين هذا هما التوحيد والصفات والشرع والقدر. اذا في هذه الجمله بيان سبب تاليف المؤلف لهذا الكتاب، بيان سبب تاليف المؤلف لهذا الكتاب انه سال من اجابته ان يكتب له احبار ما سمعه منه في هذين الاصلين. يقول المؤلف بمسيح الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، يعني بأن الحاجة ماسة إلى تحقيقهما هلوى ثانيا ولكثرة الاضطراب فيهما. الاضطراب شكل معناه معنى اضطراب الاختلاف، اختلاف ظلم في هذين الأصلين وهما التوحيد والصفات والشر والقدر. الحاجة ماسة إلى ذلك، والعلماء مضطربون فيهما، فلما دعت الحاجة واضطرب الناس في ذلك لا بد من المحتاجين إلى أحد يبين الحق فلكما يا جماعة، لأنه لو لم تكن الحاجة ماسة إلى هذا المحتاجين فما يبينها، عرفناها أو ما عرفناها صح ولا لا؟ ولو كان العلماء متفقين فيهما على شيء لكن بحاجة أيضا ليس الداعية من ذلك البيان. فلما نفت الحاجة إليهما واضطرب الناس فيهما صار لا بد لنا من أن يتبين الحق فيهما، لا بد من أن يتبين الحق فيهما. يقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يحصل لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. الأخير ومع أن أهل النظر هذا الاضطراب، هذا الاضطراب. فقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما هذا يعود إلى قوله لما قلت هذا، ومع أن على المرأة والعلم والرابع الآخر هذا أيضا على قوله كثرت الاضطراب. لأن كل واحد حبيبه يرد في قلبه أو يرد على لسانه من الخلق في هذين الأصلين ما هو خلاف الحق أحيانا وما هو الحق أحيانا. حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يقولون للرسول يقول إن أحدا يدخل بنفسه ما يحب أن يشرب من السماء ولا يدخل به نيل من الشبهات التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. فبعض الناس يهديه إلى وبعض الناس يهديه ويكون كما قال الشيخ رحمه الله يخطر في ذلك من الخواطر، الخواطر هذه محلة القلب والأقوال محلة اللسان ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع الكثرة من صار في ذلك في الحق تارة وبالباطل تارة، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. المهم يا جماعة الآن هذه الجملة من أما بعد إلى أنواع الضلال، أنا عندي من حقوق الفقرة واحدة تتضمن هذه الجملة تتضمن مسجد. أولا السبب في تأليف المؤلف لهذا الكتاب من أما بعد سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب وهو أن العلم إجابته أن يكتب في باب التوحيد والصفات وصور الشرع والقدر. ثانيا، هذا المؤلف يجب عليه أن يجيبه على هذا. لما لأي شيء يتبين أيضا هما وجود الحاجة إلى بيان هذا المسألة. والشيء الثاني اضطراب الناس في هذين الأصلين، يعني اختلاف أقوالهم. وهذا الاضطراب في الحقيقة من شأنه ما يخطر في البال من هذه الشبه، وما يكسب أيضا أن يصار من هذه الشبه. حضرتك إلى الآن ففي جملة هذه بيان سبب صحيح المنطق، وفيها أيضا بيان العلة في تعين الإجابة على هذا السؤال الذي سأله المؤلف. والعلة بين المؤلف في أمرين، هما مصير الحاجة إلى بيان بيان على الأصلين، والثاني كثرة الاضطراب فيهما، سواء اضطراب سواء كان هذا الاضطراب مما يحصل في البال او مما يكتب في المقال. ورث ان لا تكتب لانكم تعرفوا مثل ما قصدت الكتاب الثاني قبل الرقابه عن هذه، لان كل هذه النقط اللي احنا حسبنا لا بد ان نقف فيها ان شاء الله. نعم. الثاني سبب وجود الإجابة على السؤال. يقول المؤلف: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. أرجو انتباه على هذه جملات مهمة جدا تحتاج إلى تنحن في الكلام. الكلام في التوحيد والصفات هل هو طلب وإرادة ولا إثبات النفي؟ في باب التوحيد والصفات هو في الحقيقة من باب الخبر الدائر بين الإثبات بين النفي والإثبات. التوحيد أساسه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خبر ولا طلب؟ خبر، يا خبر. الله تعالى سميع بصير قدير غفور رحيم، هذا خبر البلاء. ان الله كان غفورا رحيما، ان الله كان سميعا بصيرا، وهذا ايضا خبر. فالاول لا اله الا الله توحيد، والثاني صفات. ما لوجود الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والاثبات. واضح الان؟ طيب، ان الله كان سميعا بصيرا في هذا الاسباب ليس كمثله شيء، هذا نفي. ولا يظلم ربك احدا، نفي ايضا. وما الله بغافل عما تعملون، نفي. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ست ايام وما مسنا من لحوم، نفي ايضا. اذا الحديث في باب الصفات الكلام فيها دائر بين الاحساس وبين النفي. واذا شئت ان كان مستقرا تقول مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يدخل في شعر الاشياء على مقوله وهو السميع البصير. Thank you. وإن إخبار هذا الكلام في باب إخ التوحيد والصفات. بدي ما هو يعني؟ لا أقول ولا تحميك إذا قال الحمد لله رب العالمين إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى وإذا قال مالك يوم الدين قال نجدني عنه. إذا لدار على الخلاف بين الحمد والثناء، وأن الحمد لا يصح أن يفسر الثناء، لأن الثناء مفهوم من التسمية، يعني تكرار الصفة التسمية. طيب حسر المؤلف رحمه الله يقول مبينا سبب تأليف هذا الكتاب. نعم سبب تأليف الكتاب مسترد تأليف الكتاب مؤلف عند دين الثاني دين الكتاب له ذكر سبب تأليفه بس هذا نعم انتبه انتبه حتى يقول عشان تستخدم لا تبه التأليف نعم المستر أو المستر يعني خبر جاء بين الإثبات يقابل بأي شيء بالتصديق أو التكذيب ولا لا؟ ولهذا تذكر الخبر عندك بدرارة لأنه ما يحتمل الصدق والكذب بذاته أو ما يصح أن يقال بقابل به فذاك أو كذا. الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين صراحة والبغض. نعم صحيح الكلام في الشرع والقدر هو أمر اختار كل الأوامر افعل كذا افعل كذا لا تفعل كذا وتدور بالتصديق بين الإرادة والمحبة هذا قسم وبين الكراهة والبغض. يعني مثلا عندما يأمرك الله في أمر يقول أقمي الصلاة هل أنت تقابل هذا الأمر بتصديق أو تصديق ولا تقابله بإرادة أو كراهة؟ بإرادة أو كراهة. إذن فباب الشرع والقدر ومن باب من باب الطلب من باب الطلب الزائر بين الإرادة والقبول أو بين الكراهة والرفض. لكن في باب الشكاية وفي باب التوحيد من باب الخبر الزائر بين إنك بالذات المقابل بالتصديق أو التصديق. وأقول لك عندما يقول الله الصمد أنت ماذا تعمل؟ هل أنت تعبد يعني تفعل شيء؟ لا، إما تقدر أو تقدر ولا لا؟ إذا قال أقم الصلاة ما يمكن تقول لله أنك تسجل أو تسجل وإنما تسأل أو تسأل. يعني إما محبة وإرادة للشيء فتكون لك وإما كراهة وبغض للشيء فلا تكون لك. عرفتم الآن يا جماعة؟ فتفرق بين التوحيد العلمي الذي يقابل إما بالتصديق أو التكذيب وبين التوحيد العملي الذي يقابل بالقبول أو الرفض. بالقبول أو الرفض. وهذا يا جماعة الله غريب يعني. الآن عندما يقول الكفار الكلام في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده كل من باب الخبر كل من باب الطلب. كل من يكون باب الخبر لأنه يخبر عن وحدانيته ويخبر عن أسمائه وصفاته فهو من باب الخبر. نحن نقابل هذا الخبر جاري شيء بالتصديق أو التكذيب فهو لا. نعم عندما يسألك سائل الكلام في الشرع فلا عبد الله عز وجل ومن باب الطلب ومن باب الخبر من باب الطلب يعني يأمرنا أن نفعل أو ينهانا أن نفعل فهو طلب. وتعرفون أن الأمر والنهي كلاهما طلب لكن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الشخص ولا لا؟ هذا واضح ما يعني هذه مسائل بديهية. لماذا نقابل الشر؟ هل نحن نقابله بالتصديق والتكذيب ولا نقابله بما قال المؤلف بالمحبة والإرادة إن قبلنا أو بالكراهة والبغض إن قبلنا؟ يقابل بأي شيء؟ يقابل بما قاله المؤلف الإنسان الناس إذا وجه إليهم أقيم الصلاة فرد من الناس من يسلك الصبر والعياذ ويحبه ويقبل ويصلي جميعهم مما بيت تصبح بذلك ولا يحبه ولا يصلي ليس كذلك. اذا فباب الشرع غير باب الكتاب والتوحيد باب الكتاب والتوحيد الكلام فيه من باب الخبر الذي هو نفي واثبات مقابل بالتصديق او التكذيب ولا الشرع من باب من باب الثلث المقابل بالقبول والتنفيذ أو بالكراهة والرفض. وهذا الآن نبعد النتيجة نبعد ذلك المؤمن تصوروا هذا الشيء أن الله سبحانه وتعالى كل القرآن ما بين شرع وما بين توحيد وحجاب شرع وقدر وتوحيد وصفات. فباب التوحيد والصفات الكلام فيه من باب الخبر الدائر بين النحو والإثبات من المخبر المقابل بالتصديق أو التكذيب من المختار ثم لا الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائر بين الإرادة والمحبة وبين كراهة والبغض، يعني معنى إما أن يكون إرادة محبوبا وإما أن يكون مكروها مبغوضا. طيب يقول المؤلف وبين كراهة والبغض نفيا وإثباتا، إيش معنى نفيا وإثباتا؟ يعني معنى أنه قد تنتهي الكراهة والبغض وتأتي المحبة وقد تنتهي المحبة فيأتي البغض، هذا معنى. والإنسان يجد من نفسه يجد في نفسه الفرق بين النفس والإثبات والتقوية والتكذيب وبين الحس والبغض والبغض والحسد والمنع. صحيح أن يجد من نفسه الفرق بين هذه الأشياء، فلقد سألتنا الآن في باب النفس والتكذيب في باب النفس والإثبات ماذا يجب من نفسه أن يقابل هذا النفس والإثبات؟ يشوف بالتفسير أو التكذيب. عندما يقول قائل الله أحد الله الصمد الله سميع الله بصير، هذا خبر من ذلك خبر ليس كمثله شيء ولا يظن ربك أحدا ومن الله بغاف عما تعملون، هذا أيضا هذا لكن من أول الإثبات وهذا نفسي. يجب نقل نفسك تتعلق بهذا الشيء إما مصدقة وإما مكذبة، إما مصدقة وإما مكذبة، ثم تبدأ أن الله سميع بصير إلى آخره أو الشيء. وما ربك بظلام إما مصدق أو مكذب. بالنسبة للإنشاء للمؤلف في الإنشاء أمر ونهي وإباحة كنشاء، عندما يقول لك اسأل كذا اسأل كذا، هل مقامك أمام هذا الشيء تكذيب وتكذيب ولا حب وبعد؟ حب وبعد بما إما أن تحب ما أمر الله به فتفعل أو تبغض فلا تفعل. ما تجد نفسك أنها تتعلق بهذا الشيء تكذيبا وتكذيبا وإنما تتعلق به حبا وبغضا. نعم كذلك الحظ والمنع، الحظ والمنع بالنسبة للفاعل الموجه له الأمر بالنسبة لمن؟ للآمر يحظنا أو يمنع، إن كان أمرا فهو حظ وإن كان نهيا فهو منع. دون هنا الخبر يعني تقدير الله عز وجل، يعني تقدير الله سبحانه وتعالى ما يتنفع. ما نقول ان الله اذا امر بالشيء فما نحن هي عرض القدر، لا، فانت تفعل المامور به ولا تكون بذلك معارضه للقدر، وتترك المنهي عنه ولا تكون معارضه لذلك تبارك للقدر. انما القدر يتعلق بالفاعل اللي هو الانسان اراده من الله سبحانه وتعالى وخلقه، ومع ذلك لا ينقص. وهذه عندما تقول ماذا أثبت النتيجة الحقيقة؟ أثبت أنه يريد منكم تتصور أن تتصور الفرق بين القدر وبين الطلب. فالقدر إما إثبات وإما نفي، مقابل ذلك بالتكذيب أو التكذيب، والطلب إما أمر أو نفي أو إباحة، مقابل ذلك بالمحبة أو الجهل، محبة أو إرادة أو الجهل. يقول المؤلف حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، بس عند المؤلف معروف الآن إن نعتبر لحنا أن العام ولا مخاصة. المؤلف يقول إن الفرق بين الإنشاء أو بين الطلب والخبر معروف عند العامة والخاصة، وهذا صحيح. الآن عند ما تقول للولد الطفل الصغير يمكن لي كذا وكذا، نعم يقول لي كذب كيف تسوي؟ هم نظموا لي كل ذلك أدرح لون لا، لكن عندما تقول له جاء أبوه وتقول له ما تبقى صحيح الله تبقى صحيح هو من قلت أسفل في حالة مثل الأمر نعم إذا ما يجب أسفل من هذا يجب أسفل فهو الحقيقة الفرق معروف عند العامة والخاصة نعم الفرق بين الأمرين بين الإنشاء وبين الخبر معروف عند الناس كل واحد في هذا لكن يبدون أنكم بعيد الأمر في هذا الشيء إلا هو فإن كما قال لك في رحمه الله إنما رغم الأخاطرة وعند أصناف المتكلمين عن المتكلمين العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان كتاب الأيمان الأيمان جزمين يعني الفقهاء رحمه الله في كتاب الفقه إن شاء الله وبأكتوب للثانوي في كتاب الأيمان كتاب الأيمان والنذور ذكروا في كتاب الأيمان الفرق بين الخبر المحض وبين الإنشاء المحض نعم وبين ما يراد به الخبر المن وما يراد به الخبر المطلق ذكروا هذا وفصلوه نعم حتى انهم قالوا ان الرجل اذا قال لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق يقصد المنع ففعل لم تصل وان قصد الخبر وانها ان فعلت كذا طالق فانه اذا فعلته تطلق تفرق بين الحظ والمنع وبين الخبر المذكر نعم وكما ذكره المقدمون للكلام من اهل النظر والنحو والبدع اذا معنى اهل العلم كلهم قاضوا في هذا الباب وتكلموا فيه وبينوا الفرق بين الخبر والانشاء الذين مختلف ثم قال ذكروا ان الكلام نوعا خبر وإنشاء والخبر جاهل بين النفي والإثبات والأمر والإنشاء أمر ونهي وإباحة هنا أنا في الجزء عندي كلها أصححت من زمان أمر أمر وإباحة هذا واضح الآن هذا رسمين هذا جزء من الأخير حتى يجي بالراحة الكلام من ينقسم أو يتنوع نوع الخبر وإنشاء والخبر جاء من بين النفي والإثبات يعني إما إثبات أو نفي والإنشاء إما أمر أو نهي أو إباحة الإنشاء إما أمر أو نهي أو إباحة من هذا الناس قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع ربكم رسو إذا ركبت إنسى لكن أمر يعني هو يسبب الأمر رولا ومثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا الناس أشياءهم هذا نعم هذا نعم إنسى وهو مثل قبل النفس وفي قوله تعالى وإلا لكم صيد البحر وطعامه هذا خبر هذا خبر لكن إذا أو قول بأيضا فإذا حرمتم فاصطادوا على إباحة اصطادوا إذا كتبت الصلاة فانكسروا في الأرض هذا إباحة فالصلاة الآن أن الكلام منذ ينقسم إلى قسمين والمؤلف يقول أنه غير في واحد خبر دائر بين النفي والإثبات وإنشاء دائر بين الأمر والنهي والإباحة واضح لماذا يقابل الخبر بالنسبة للمخبر؟ لماذا يقابل الخبر بالنسبة للمخبر؟ بالتصديق أو التكذيب واضح؟ طيب ولماذا يقابل الإنشاء؟ بالمحبة أو الجهل فيما يحب ويعطي ويقبل ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يقبل النفس وإما أن يكرهه فيرده ولا لا؟ طيب يقول المؤلف واذا كان كذلك فلا بد للعبد ان يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال هذا في باب الخبر في باب الخبر لا بد ان يثبت لله ما اثبته من صفات الكمال والا كان مكذبا بالخبر منكم طيبا الذين يقولون ان الله ليس له يد حقيقيه مكذبون بالقدر والبداء مكذبون هو الذين يقولون ليس لله سمع ولا بصر مكذبون بالقدر الواجب ان الانسان يثبت ما اثبته الله نفسه من صفات الكمال وقوله ما اثبته باسم نفسه من صفات الكمال قد تقولون هل اثبت الله نفسه باسم صفات النفس لا قيل من صفات الكمال بيان بالواقع وليس قولا لجميع الصفات التي اثبتها الله نفسه فهي صفات كمال وينفي عنه ما يجب نفيه عن مما يضاد في هذه الحال وشها الحال صفات الكمال وضد الصفات ضد صفات الكمال ما هو وغيره وما ليس بنفسه ولا كمال لان الصفات اما نفس ولا كمال ولا لا نفس ولا كمال الثابت لله ما هو صفات الكمال لما يجب لهم بما يضاد هذا الحال يعني مما يجب نفسا او ما يجب امرا سلبيا لا نفسا ولا كمال نعم يقول ولا بد له في احكامه من ان يثبت خلقه وامره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره ايمانا قادما من الجلال الى اخره طيب فهم الان في باب التوحيد والصفات ان باب التوحيد والصفات من باب الخبر من باب الخبر ما واجب ما نحوه هو ما ذكره ان يثبت لله ما اثبته من صفات السماء وان ننفي عنه ما يراد بهذه الحال وهو صفات النفس او ما كان سلبيا بدون ناتي الى النوع الثاني وهو الشرع والقدر يقول ولا بد له في احكامه من ان يثبت خلقه وامره خلقه القدر امره الشرع فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته كل هذا بالخلق القدر ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه نعم هذا الشرع ان قال اجمالا ويؤمن بشرعه وقدره ايمانا خاليا من الجلل والخلاف الان ان الانسان بناء مخاطب من الله في امرين شو في اخبار وانشاء ما يطلبه من الاخبار هو التصديق واثبات كل ما اثبت الله له هذا ما يطلبه ولا ما يطلبه وكذلك بالنفي ينفي عن الله ما يضاد ذلك مما نفاه عن نفسه بالنسبه للقسم الثاني المخاطب من الله وليس محمول العبد ان يؤمن بالخلق الشهاد والامر الا له الخلق والامر ويؤمن بعموم خلق الله ومشيئته وان الله خالق كل شيء وكائن بكل شيء حتى اعمال المحمول مخلوقه لله عز وجل وقد جاءه الله كذلك يؤمن بأي شيء الثاني وهو الشرع الشرع المتضمن لبيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل شرع الله الذي جاء به الرسول متضمن لما يحبه الله من القول والعمل فالإنسان مأمور بالإيمان بهذا وبهذا قال المؤلف وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول نعم يقول هذا أيضا الأخير الذي هو الإنشاء يتضمن التوحيد في عبادته لأن العبادة يا جماعة هي من باب النهي والإثبات والتصديق والتصديق ولا من باب القصد والإرادة؟ عندما تعبد الله فكل يعني مقامك هذا تصديق وتصديق ولا إرادة وقصد؟ إرادة وقصد. إذا هو من باب الإنس ولا لا؟ ولهذا قال هذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد في القصد والإرادة. رسول المعلم تعرفون من يقصد الكافر والغالب ما يرجع إليه ولهذا يقصد في كلامه الترابط القصد والإرادة معه هو يتضمن التوحيد في القصد والإرادة والعمل. يعني هنا عندما تصلي وحد الله فصرت عبادة لله وحد الله في قصد ما تقصد بصلاتك إلا الله وفي عملك كله الصلاة ما تقصد به إلا الله. والأول اللي هو الخبر يتضمن التوحيد في العلم والقلب التوحيد في العلم والقلب يعني أن تعلم بأن الله واحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في أفعاله الربوبية فأنت الآن توحد لا في القصد والطرف ولكنك توحد كما قال المؤلف في العلم والقول يعني علمك الآن بقلبك أن الله واحد في صفاته ما له شريك. وكذلك أيضا قولك يوحد الله تعالى في القول فماذا بقولا به الذكر والعبادة لا القول الخبر عن الله بأن توحد الله تبارك وتعالى كما وحد نفسه بذلك. يقول مالك كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد قل الله أحد من أي من باب الخبر من باب الإنشاء الخبر الذي يطلب منا أو يطلب منا العلم بهذا القول أن نعلم أن الله أحد يسمد ونقول ذلك بألسنتنا لكن قل أيها الكافرون يدل على الآخر سورة قل أيها الكافرون قل أيها الكافرون نجد من الإخلاص فيها هو إخلاص الله بصفاته ولا إخلاص عن الكامل قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبدتم ولا أن عابدون ما عبد لكم دينكم عليه تجد أن الإخلاص في سورة قل أيها الكافرون إخلاص القصد والإرادة إلا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فأن قصر الله تبارك وتعالى في من تعبدون لا تعبد إلا الله ولا تعبد الأسماء لكن قل هو الله أحد ما فيها عبادة ولكن فيها هذا يطلب منا وهو التصديق. نعم قال وهنا سورة الإخلاص وفيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بعد الفاتحه في رفعه الفجر ورفعه الطواف وغير ذلك كما كان يقرا بهما في السنه في رفعه الثانيه والثالثه وفي رفعه الاولى يقرا فجر اسماء الله فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يقرا بهما في ابتداء العمل ابتداء العمل متى مالك الشبوس في ركعة الفتح وفي انتهاء العمل في الوقت في الوقت ويقع بين أيضا في ركعة الطواف لأن الحج يطلب في الإخلاص خلاف لقريش الذين يلبون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو يملكه هو ملكه الفراق هذا الآن نقول ولكن الكلام هذا كله أن الخبر أو أن الكلام هنا إما خبر وإما إنشاء والإنشاء والخبر دائر بين النفي والإثبات مقابل بعيشين التصريح أو التصريح. وليس دائر بين الأمر والنهي والإباحة مقابل بالإرادة والمحبة أو الكراهة والبخل. يعني أن المأمور أو المنهي إما أن يقبل ويحب ويريد ويعمل أو يأخذ عنه. ما في تصريح وتصريح. مثل الآن الكلام في الشرع والقدر من أي نوعين؟ هو من باب الخبر ومن باب الإنشاء؟ من باب الإنشاء. ولذلك هو دائر بين الإرادة والمحبة. تريد تحب فتعمل بشرع الله أو تكره وتحب وتكره فلا تعمل. لكن توحيد الله وصفاته من باب الخبر. فلهذا الناس فيه إما مصدق وإما مصدق إما مصدق أو مصدق. طيب المؤلف يقول إن الطرق إلى الإخبار خلال الخطين خلال أكثر من النوعين. فأيهما الذي تكمل الخبر؟ قل والله قل أيها الكافرون برمنا الإنشاء لأنها عبادة إخلاص وقصد لا أعبد ما تعبدون يعني وإنما أعبد الله ورأيتم أعبدون ما أعبد وإنما تعبدون الأصنام ولأن أعبد ما عبدتم يعني لا أعبد عبادتكم وإنما أعبد عبادة شرعها الله ولا أنتم أعبدون ما أعبد شرارك لكم دينكم ودينكم هذا البراءة الكاملة نعم القدر القدر بالنسبة لفعل لا من باب الخبر بأنه فعله لكن من باب بالنسبة لفعل العبد من باب الطلب لأنك مأمور في العقيدة أن الله تعالى خلقه شامل في كل شيء ومشيئته شاملة في كل شيء. طيب نقرأ الآن بدأنا بالنتيجة فأن الأول وهو التوحيد في الصفات والأصل في هذا الباب يعني في هذا الباب أي باب؟ لا فأما الأول وهو التوحيد في الصفات والأصل في هذا الباب يعني توحيد الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله نفيا وإثباتا فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه إلى آخره. نعم عندنا أصله وبما وصفه به رسله أصله سامحنا. طيب أرجو من ذلك الأصل في درجة الأصل هنا سؤال الرجل ما هو الأصل في درجة الصفات؟ أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسله نفيا وإثباتا نفيا وإثباتا. مثال النفي الذي وصف الله بصفه ورسله ليس كمثل ليس وإثباتا فهو السميع البصير. فلا تسرين جمع بين النوع النفي والإثبات. طيب لكن ما أدري ما لذكره ولا لا ولكن أذكره الآن لئلا تجوز. اعلم أن النفي الموجود لصفات الله يتضمن إثباتا ليس نفيا محضا بل هو نفي لإثبات ضده نفي لإثبات ضده هذا فاعل ذكر المعرفة أن النفي الموجود في صفات الله يترمن إثباتا يترمن إثباتا لأنه لا يصل الكمال إلا بذلك. وليس النفي الموجود في صفات الله تعالى نفيا محضا نفيا محضا. الآن ناخذ أحدا من الصفات ولا يظلم ربك أحدا قول لي عن هذا الصفات نفي ولا إثبات؟ نفي ولا يظلم ربك أحدا هذه نفي. هل نقول إن الله سبحانه وتعالى يصفر انتفاء الظلم عنه انتفاء مجردا فقط أو نقول إن المراد بذلك إثبات كمال عدله، وأنه عند كمال عدله لا يقوم. هذا هو صحيح، هذا هو الواقع. يقول وراء عدله ليس معنى أن يكون عندك كمال من أحد فقط، لا، ولكنه عدل لا يقوم. لماذا؟ لأن النفي المجرد بناء قد يكون سبب النقص. النفي المجرد قد يكون سبب النقص والعدل، وقد يكون سبب عدم القابلية، عدم القابلية، سبب عدم القابلية، وقد يكون سبب الكمال. ولا أرد من رب أحد ما ينبسط على هذه الصفة لأنها أرد ما أكون في الأمثلة. عندما تقول لرجل زني ضعيف هذا الرجل لا يظلم أحد، هذا الرجل لا يظلم أحد، وهو زني ضعيف ما يعني يستطيع يتعدى على أحد، هل يعتبر هذا مبحث؟ لأن الدول وراء ما أظلم بشجرات عاجز عن الظلم. نعم، ولهذا يقولون إن قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بظلمة ولا يظلمون الناس حتى تخرجوا، وفي قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من السبع في سلب وإنهانة، ليس من السبب في السجد يجن على السر يجون من ظلم أهل الظلم معذرة ومن مساءة أهل السوء إحسان. شو الارتباط هذه؟ ظلم ولا لا؟ ليس من السبب في السجد، ما ظلم شر، وأيضا إذا ظلموا يجون ظلم أهل الظلم معذرة، إذا ظلموا أحد جعل غفرا أعفونا عنه، وإن استمر بساعة في أهل السوء إحساني إذا أساء إليه أحد أحسن إليه. عندما نقرأ هذه نجذب مجازات المغفرة لمن ظلمه بالإحسان من أساء إليه، هذا هو الكتاب طيبا، لكن أتدرون أن هذا الكتاب نفس؟ نعم، لأنهم عاجزون. ولهذا قال فليس لي به من قوم إذا ركبوا سن الإغارة فرسانا ورسانا. إذن هو ما يريد من هذا لأن هؤلاء عاجزون، ما يبدون يخبرون ولا يبدون يظلمون ولا يحصلون بحقهم. إذا يا جماعة إذا جئت ولا يظلم ربك أحدا جعلت نفي مطلق فقط غير متضمن للكمال لم يكن نفسه. طيب في واحد والله أنا عندي الساعة يستند إليه الناس يلينون ظهورهم ولا يظلمهم ولا يظلمهم، الجان هو يظلمهم، شنو هذا النفس؟ هل يكون نفسا للجدار انه هذا الاحد؟ وراء لانه غير قادر، وغير قادر لان يظلم، فنفس الظلم عنه هنا لعدم القابلية، ونفس الظلم بقول الشاعر ولا يظلمون الناس حتى تخربلي شنو بالعدل، ونفس الظلم عن الله لا عدلا ولا عدم قابلية لأنه قادر على الظلم لكنه كان تعالى بكمال عدله منع الظلم عن نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قبل الكتاب هذه القاعدة الآن وفقه المؤلف رحمه الله إنهم ينفون ما نفى عن نفسه يجب أن نقول ما نفاه الله عن نفسه فإنه إيه؟ متضمن للإثبات، النفي الذي إثبات الله متضمن للإثبات وليس نفيا محضا، لأنه لا يكون نفيا، لأن النفي المحض ليس مدحا، النفي المحض ليس مدحا لأنه للنفي أسباب، فلا يكون مدحا إلا إذا كان سببه كمال. فلا يظلم ربك احدا بكمال ظلمك وما ربك بغافل عما تعملون. ايش الكمال؟ بكمال علم واحاطته ومراقبته وما مكن من لهوف رقم السماوات والارض في ايام وما مكن من لهوف يعني انتهى من الاعياء. ايش الكمال؟ بكمال قوته ولا لا؟ الواحد حتى جد الحديث ووضع عليه دوام الحديث وقال ان جد هذا ما تعيد حياته صحيح ولا لا؟ ولا تعيد؟ ما تعيد. لكن لماذا لم يتعب؟ لم يتعب حتى لا يتعب ولا يتعب ليس قابلا لذلك. فدل هذا على ان النجل ما ليس استثمارا حتى يكون متبننا بالاسباب والله اعلم. Gracias. الفوق أي أطول الرياضة فالسنة في سورة الإخلاص التي يقول بعد أحد أي من الخبر فهو التفكير الخبري العلمي وفي خلال الإخلاصون طلبي الذي هو تفكير العمل وهو الجرار والتفكير المالك يقول ان الله فان الاول التفكير الاتفاق فالاصل في هذا الباب او في باب الاتفاق ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله نفيا واثباتا يعني كما نقل الله عن نفسه وجب علينا نفيا وما اثبته وجب علينا اثباته بقي قسم ثالث على المؤلف يذكره في اخر الكتاب ان شاء الله وهو ما نقل اثباته ولا اثباته هذا القسم الثالث ياتي ان شاء الله في اخر الكتاب يقول ويثبت لله ما اثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه هذا الفرق نثبت ما اثبته الله نفسه وينفي ما نفاه عن نفسه ولا يتعرض لشيء واشرنا في الان الى قاعده الصفات المنفيه وهو ان يثبت كمان ضد هذا المنفي يعني ما نثبت ان النفي مجرد لأن النفي المجرد لا يدل على النفي أو لا يدل على التمام إلا إذا تمنا إثباته لأن النفي المجرد قد يكون سببه الأمن العرض أو عدم التابعية أما إذا تمنا كمالا فهو حينئذ يكون نفي ومن ثم لذلك